ولمن لا يحب. إن الله يعطي الدنيا وفي رواية يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أحبابه. نداء من الله جل وعلا إلى أهل الإيمان في هذه الآية، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فأرعه سمعك، فإنما يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. تعالوا بنا نستمع إلى هذا الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا حمل ابن آدم في هذه الآية وكلفه بحقين جليلين عظيمين. الأول هو حق النفس، والثاني هو حق الأهل. تعالوا بنا نتوقف اليوم مع الحق الأول الذي أمر الله جل وعلا به في هذه الآية، ألا وهو حق النفس. يا ترى عن ماذا سنتحدث في هذا الحق؟ يا ترى ماذا عسانا أن نقول في هذا الحق الجليل؟ ويا ترى ما هو حق النفس؟ هل حق النفس أن أدع نفسي وأن أتركها تسترسل مع شهواتها وملذاتها دون أن أضع لها ضوابط أو حدود؟ هل حق النفس أن أتركها تتمتع بالحرام وبالحلال دون أن أراعي الله سبحانه وتعالى فيها؟ ما هو حق النفس؟ هل حق النفس أن أجمع لها الأموال وأنمي لها الثمار والزروع، وأن أجمع لها العقارات، وأن أبني لها الدور والقصور، ثم أتركها لا تؤدي حق الله تبارك وتعالى؟ والله ما كان هذا حق نفسك عليك أبدا. إذن فما هو حق النفس؟ حق نفسك عليك أن تقيها عذاب الله، حق نفسك عليك أن توصلها إلى مرضات الله جل وعلا، حق نفسك عليك أن توصلها إلى جنة الرحمن. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من لقائه في الجنة، ولا يستطيع أحد منا أن يؤدي هذا الحق تجاه نفسه إلا إذا كان ابتداء قائما على نفسه، قائدا لها، يستطيع أن يعمل فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرها ائتمرت، وإذا نهاها انتهت. لا يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يؤدي هذا الحق تجاه نفسه إلا إذا كان قادرا عليها، قائدا لها، يأمرها فتأتمر، لا تكون هي قائدته. إذا أمرته بشيء حتى ولو كان فيما يغضب الله جل وعلا، حتى ولو كان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يفعل ولا حرج. فابتداء لا يستطيع أحد من الناس أن يؤدي هذا الحق إلا إذا كان قادرا على نفسه، ولا يكون إلا إذا توقفت مع نفسك ابتداء. حق النفس أيها الأحبة في الله محاسبتها، حق النفس محاسبتها. ولذا فإن الله جل وعلا أمر بمحاسبة النفس في كتابه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول ابن كثير أبو الفداء في تفسيره القيم تفسير القرآن العظيم يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولتنظروا في بضاعتكم انظروا في ما أعددتم من الأعمال الصالحة انظروا فيما تزودتم به من الأعمال الصالحات قبل العرض على رب الأرض والسماوات في اللقاء الموعود ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال وهذا تأكيد ثامن من الله جل وعلا على أمر التقوى لأن التقوى هي الطريق المعبد إلى الجنة بل إن الله جل وعلا أخبر أن الجنة أعدت لأهل التقوى كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فحينما يخاطب أحد المسلمين الآن بالتقوى ويؤمر بالتقوى يظن أنها أمر للتخيير يفعل أو لا يفعل لا حرج لا بل إن التقوى هي الطريق إلى الجنة ولن يصل إلى الجنة إلا من كان تقيا. ولا يظن أحد منا أن التقوى عصمة لا وإن الله جل وعلا بين لنا صفات أهل التقوى بعدما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فقط والذين إذا فعلوا فاحشة قيل كبيرة من الكبائر وقيل الزنا إذا وقعوا في الزنا يا رب عبدا تقيا ويقع في الزنا ثم هو يسمى عندك تقيا؟ نعم. لماذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ممن تفر وإلى من تلجأ لن يغفر ذنبك ولن يرحمك إلا الله. ولذا قال كان صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك كل جبار من جبابرة الدنيا الفرار منه يكون إلى غيره يحتمى من شره إلى غيره أما جبار السماوات والأرض فلا فرار منه إلا إليه ففروا إلى الله كما قال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن انظر والحديث حسنه شيخنا الألباني قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. فالتقوى ليست عصمة التقوى لا يلزم التقي أن يكون معصوما بل يلزمه أنه إذا وقع في الذنب أن يعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أذنب عبد ذنبا هذا العبد هو أنا هو أنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب عاد مرة ثانية؟ نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: اعبدوا الله بما تستطيعوا فإن الله لا يمل حتى تملوا أنتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عاد العبد مرة أخرى فأذنب، فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. أو الصحيح أنه عاد مرة أخرى فأذنب مرة ثالثة، ثم حدث من معه نفس ما حدث في المرة الأولى، فقال الله سبحانه وتعالى: فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. فالتقوى لا يلزم صاحبها أن يكون معصوما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله ولم يراقبوه، نسوا الله ونسوا حق الله، نسوا أن الله جل وعلا رقيب عليهم، نسوا أنهم عائدون إلى الله جل وعلا، مسافرون إلى الله جل وعلا، موقوفون بين يدي الله جل وعلا، فذهبوا يجمعون من الحلال والحرام، نسوا الله، فكان عقابهم أن أنساهم الله جل وعلا أنفسهم. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا العقاب. فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم أن يتزودوا، أو أنساهم حقيقة هذه الحياة، أنساهم لماذا خلقوا، فذهبوا يتلذذون بالحياة وكأنها هي الغاية التي من أجلها خلقوا والوسيلة التي من أجلها ابتعثوا. أنساهم أن يكتسبوا من الصالحات ويتزودوا للقاء رب الأرض والسماوات. ترى أحدهم ابن 80 سنة عمر في الدنيا 80 سنة، ثم إذا جئت تحاسبه وتخرج له حصيلته، ماذا حصل من عبادة الله؟ تجده لم يركع لله ركعة واحدة. إذا فيما قضى 80 سنة أنساه الله نفسه، فذهب يتمتع بالمحرمات في هذه الدنيا ونسي الله ونسي لقاء الله. فالله جل وعلا أمر بمحاسبة النفس وأمر بالوقفة مع النفس، فقال جل وعلا بعدما أقسم بالنفس في سورة الشمس، قال الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر نفسه، قد أفلح من ارتقى بنفسه عن المعاصي، قد أفلح من عكف بنفسه على طاعة الله جل وعلا، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وقال الله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، ألزم نفسه حدود الله جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي المأوى لمن نهى نفسه عن الهوى، لمن نهى نفسه عن معاصي الله جل وعلا. محاسبة النفس هي أول الخطوات، وهي أوسط الخطوات، وهي آخر الخطوات في الطريق إلى رب الأرض والسماوات. محاسبة النفس هي نقطة الانطلاق، نعم، ومن هنا تبرز أهميتها. أحدنا إذا أراد بيتا من البيوت أو شخصا من الشخوص وهو لا يعرف أين مكانه وسار خلف إحساسه، أن له أن يصل، ولكنه إذا توقف وسأل الناس وقال: أين بيت فلان ابن فلان، دلوه فوصل. أما في الحالة الأولى حتى ولو وصل سيصل متأخرة. هكذا أنت في طريقك إلى الله، إذا تركت نفسك تسترسل خلف أحاسيسها ووحي نفسها فإنها لن تصل إلى الله جل وعلا. ف فإن من وقف مع نفسه وحاسب نفسه توقف على عيوب النفس، ومن توقف على العيوب بادر إلى إصلاحها. والإصلاح لا شك توبة، والتوبة سبيل إلى مغفرة الذنوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والإصلاح توبة، والتوبة سبيل إلى مغفرة الذنوب، ومن غفر له ذنبه فقد خف ميزان سيئاته، ومن خف ميزان سيئاته رجح ميزان حسناته، ومن رجح ميزان حسناته فاز بالفوز الوحيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذا كان الصالحون يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة شديدة كبيرة. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنه يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. وأنس بن مالك يخرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى دخل عمر بن الخطاب بستانا فسمعه وبينه وبينه جدارا يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا عمر، يقول لنفسه: لتتقين الله أو ليعذبنك. يقول الحسن البصري طيب الله سراه، يقول: إنك والله لا تجد المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، ماذا أردت أن تعملين، ماذا أردت أن تأكلين، ماذا أردت أن تشربين. وأما الفاجر فإنه يمضي قدما ولا يحاسب نفسه. وكان يقول: لا يكون العبد تقيا إلا إذا كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته، لا يكون العبد تقيا إلا إذا كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. وكان ميمون ابن مهران أبو عمرو بن ميمون كان يقول: لا يكون العبد تقيا إلا إذا كان أشد محاسبة لنفسه من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. أنت مع نفسك كرجلان اشترك في أمر من الأمور، دكان أو محلا ما إلى ذلك، يقول: لا يكون العبد تقيا إلا إذا حاسب الإنسان نفسه كما يحاسب هذا الشريك الشحيح شريكه. وكان إبراهيم التيمي هذا الإمام العلم كان يقول وكان يحاسب نفسه هذه المحاسبة الدقيقة، كان يقعد مع نفسه ويقول: مثلت نفسي في أهل الجنة، جعلتها في أهل الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتعانق أبكارها. مثل نفسه هذا الرجل كأنه دخل الجنة، فاز بجنة الرحمن، فاز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي. فقال أبو هريرة معقبا قال: فاقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن ما أقل من زغر مما في الجنة بدا، والحديث صحيح، لو أن ما أقل من زغر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوء أساوره ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. الجنة، وما أدراك ما الجنة يا خاطب الحور الحسان وطالبة لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. سكانها أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارهم تجري من تحتهم مفجرة، وما للنهر من نقصان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان؟ يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا ثقلت في الميزان. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكمه برحمتي وحنان. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، روى ذا مسلم ببيانه. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول الله جل وعلا له: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ أنت عمرت حياتك غنية، عمرت حياتك في رغب، في سعادة، في متع، كنت أغنى الناس، كنت في سلطان على جميع الناس، ولكنك نسيت حق الله سبحانه وتعالى في مالك وفي عمرك وفي أولادك. ثم يؤتى به ويغمس في النار غمسة واحدة، ويقول الله تبارك وتعالى له: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، هذا الذي عاش فقيرا، هذا الذي عاش مملوكا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها التي والله ما عين رأت، فيها التي والله ما عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه. جلس أبو هريرة وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي والدارمي وحسنه الشيخ الألباني، قال: صف لنا الجنة يا رسول الله، صف لنا الجنة، ما هي هذه الجنة يا رسول الله؟ اسمع نبيك يصف الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها، الملاط وما يعرف في العرف الآن بالمونة، وملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها الأحجار التي في أرض الجنة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم. فجلس إبراهيم التيمي ومثل نفسه كأنه دخل الجنة، يأكل من ثمار الجنة ويشرب من أنهار الجنة ويعانق أبكارها الحور العين، ثم مثل نفسه في أهل النار كأنه دخل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار تلك التي طعام أهلها الذقوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم. فكيف بمن طعامهم الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. مثل نفسه كأنه دخل النار تلك التي لأهلها كل معيشتهم من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ففزع الصحابة وقالوا: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، أي إن كانت نار الدنيا هي النار التي يعذب بها العصاة لكانت كافية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت على ناركم 69 جزءا كلها مثل حرها. قال: ومثلت نفسي في أهل النار، آكل من ذقومها وأشرب من صديدها وأعالج أغلالها، ثم قلت لنفسي: أين تريدين؟ قالت: أريد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت فيما تريدين؟ أيها الأحبة في الله، من رحمة الله بنا أنه لم يجعلنا عبرة لأقوام، بل جعل أقواما عبرة لنا. يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربه: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يريدون ساعة من الساعات التي تحياها أنت، يريدون لحظات يعودون فيها إلى الدنيا مرة أخرى يقولون كلمة التوبة. أنت فيما تريد فاعمل صالحة، لازلت قادرا على التوبة؟ لا يزال نداء الله جل وعلا في أذنيك يتردد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان الأحنف بن قيس رحمه الله ورضي عنه كان يجيء بالمصباح، والأحنف وما أدراك ما الأحنف، كان يجيء بالمصباح ويضع أصبعه عليه على النار ويقول: حس يا حنيف، ما الذي حملك أن صنعت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وكان أحدهم مالك بن دينار كان يقول: رحم الله امرأ قال لنفسه: ألست صاحبتي كذا؟ حينما تدعوك نفسك إلى معصية أو تدعوك إلى شيء وتعدك وعودا أنها لن تعصي الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، كان له مثالا في صيد الخاطر في موعظة تحت عنوان البعد عن أسباب الفتن، كان يقول: ويمثل النفس أنها كالكلب، أعزكم الله، يقول: ولا يكن مثلك مثل الكلب. هذا الذي جاء إلى سيد السباع الأسد وقال له: يا سيد السباع غير لي اسمي. فقال له سيد السباع: أنت خائن، لا يليق بك إلا هذا الاسم، هكذا نفسك تدعوك إلى المعصية وتعطيك الوعود والمواثيق، مثل مثلا رجل ليس لا عنده لا دش ولا نت، تقول له نفسه: أحضر لنا دش ونتفرج على القنوات الإسلامية. فيقول لها: أنت خائنة، ستشاهدين غيرها. فتقول له: أو ما تدري، والله سأراقب الله جل وعلا ولن أشاهد إلا القنوات الإسلامية. هكذا الكلب جاء إلى سيد السباع وقال له غير لي اسمي. فقال له أنت خائن، لا يليق بك إلا هذا الاسم، هكذا نفسك ظالمة لا يليق بها إلا هذا الاسم، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالنفس في الأصل، النفوس كلها ظالمة، ولا يكون مطمئنا منها إلا صاحب علة، كما قال القائل: والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة. هذه علة قد تكون تقوى الله، قد تكون مخاف الله سبحانه وتعالى، قد تكون حب الله سبحانه وتعالى، قد تكون الرياء والسمعة. إنسان يخشى على منصبه فيرائي الناس، يصلي لأجل أن يقال الناس صلى، يتحدث بلسان أهل العلم من أجل أن يقال يقول الناس عالم، طالب علم، ما شاء الله، صاحب لسان طلق، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. فقال ابن الجوزي: فجاء الكلب إلى الأسد وقال له: يا سيد السباع غير لي اسمي. فقال له: أنت خائن، لا يليق بك إلا هذا الاسم. فقال له: أو ما تدري إنني تغيرت، جربني، أنا تغيرت، نفسك تقول لك نفس المقال، تقول لك: أو ما تدري لقد تغيرت، والله لن أفعل إلا خيرا. فأعطاه الأسد قطعة لحم وقال له: احفظني هذه حتى الصباح. أتيت أنت لنفسك بمرادها وجلست أنت ونفسك أمام هذا الجهاز. هذا الكلب جلس طوال الليل حتى إذا جن الليل بدأ الجوع يأتيه، فأخذ ينظر إلى قطعة اللحم ويقول: إنما هي ساعات ويصبح الصباح، وآتي سيد السباع فيغير لي اسمي. وما زال وما زال يصبر نفسه. وهكذا نفسك لا تزال تعالجها ولا تزال تصبرها حتى يعلو صوتها على صوت الواعظ. إن عند كل إنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم واعظ، إذا هم الإنسان أن يفتح بابا من أبواب المعصية نادى الواعظ: ويحك ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، قد يعلو صوت النفس على صوت هذا الواعظ، ويسيطر صوت النفس الأمارة بالسوء على صوت الواعظ، فينقاد الإنسان لصوت النفس. فجلس الكلب يصبر نفسه حتى إذا غلبه الجوع قال: كلب، وأي كلب، وما كلب، وهل كلب إلا اسم حسن. فقام فأكلها. هكذا نفسك تصبرك وتصبرك حتى تأتي مرة واحدة تقول لك: الناس كلهم هكذا، الكل يعصي، أنت أحسنهم، لما لا تفعل مثلهم، هو أنت يعني الوحيد. هكذا النفس، فاحذر. ما هي محاسبة النفس؟ وأختم بها الخطبة الأولى. ما هي محاسبة النفس؟ يقول الماوردي رحمه الله تعالى عن معنى محاسبة النفس، يقول: هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر منه من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أي موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمضاه وفعل ما شكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. أكرر: محاسبة النفس كما يقول الماوردي هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر منه من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وفعل ما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: محاسبة النفس هي أن يميز الإنسان بين ما له أي ما فعله من الخيرات وما يريده الله جل وعلا وما عليه ينال الحسنات ويعلو في الدرجات أن يميز الإنسان بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويستدرك ما عليه، أي يؤدي ما عليه من حقوق الله، فإنه مسافر إلى الله سفر من لا يعود. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا، فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أبهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. ما الذي يحول بيننا وبين أن نحاسب أنفسنا؟ الذي يحول بينك أيها العبد وبين أن تتوقف مع نفسك وتسألها عن كل ما تفعله وكل ما أرادت أن تفعله؟ الذي يحول بينك وبين محاسبتك لنفسك، يرجى من الإخوة التقدم للأمام عشان الإخوة. الذي يحول بينك وبين نفسك هو رضاك عنها، هو أنك راض عن نفسك، ويجتمع لجعلك راضيا عن نفسك. وأنا أرجو الانتباه ولم أطيل إن شاء الله جل وعلا، أرجو الانتباه لهذه الكلمات، فإنها سبيل إلى التوقف مع النفس، السبب في أنك لا تريد أن تتوقف مع نفسك هو رضاك عنها. الإنسان إذا رضي عن نفسه لا يمكنه بحال من الأحوال أن يعيب عليها أو أن يخطئها أبدا. والذي يجعلك أن ترضى عن نفسك أمور، أولاها الكبر. أيها المسلمون، إن المتكبر طريقه مقطوع إلى الله جل وعلا، إن المتكبر لن يصل إلى أي خير. متكبر يظن في نفسه العصمة، كيف يظن في نفسه أنها أخطأت؟ متكبر إذا دعاه إنسان للتوبة قال أنا من أولياء الله، كيف تدعوني للتوبة؟ أنا لم أخطئ. هكذا المتكبر. وكيف لإنسان يتكبر بعد أن يسمع قول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استعجبت أم المؤمنين عائشة مما يخاف هؤلاء، فقالت: يا رسول الله، أهؤلاء، والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، قالت: أهؤلاء الزناة الذين يسرقون، الذين يشربون الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون وينفقون ويزكون ويفعلون الخيرات ويسارعون في الخيرات، ثم هم يخافون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. كيف لإنسان منا أن يتكبر بعدما يسمع هذا الخبر العجيب؟ تقول أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها: نزل عندنا عثمان ابن مضعون، هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الصوام القوام. كان عثمان ابن مضعون صواما قواما، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وكان عند أم المؤمنين عائشة في هذا اليوم زوجة عثمان بن مضعون كان اسمها خولة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منظرا بذيئا سيئا، فقال لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، ما بال خولة تظهر هكذا يعني؟ فقالت له: يا رسول الله، إن لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، وهو عثمان بن مضعون. كان يصوم النهار ويقوم الليل. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، أرغبة عن سنته؟ سبحان الملك، الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عثمان، أرغبة عن سنته؟ فقال له: والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب، أنا ما فعلت هذا إلا طلبا لسنتك. فقال: يا عثمان، إني لمبعث بالرهبانية، كما قال صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر فأنا أقوم ولا أنام، والآخر لا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تقول أم العلاء: فمرض عندنا عثمان بن مضعون فمرضناه حتى مات، وكان رجلا بدريا، يعني من أهل بدر الذين اطلع الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقالت أم العلاء الأنصارية أمام النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك أبا السائب، ظني فيك أن الله قد أكرمك. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: وما أدراك، من الذي أعلمك أن الله قد أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن عثمان فمن؟ إن لم يكن هذا الرجل فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع هذه الكلمات العجيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد مات، أتاه اليقين، ووالله إني لأرجو له خير. وأما أنا وأنتم، اسمع أيها الأخ الحبيب، اسمع أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حبيب الرحمن، سيد الأصفياء وسيد الأولياء، صلى الله عليه وسلم يقول: وأما أنا وأنتم فوالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. كيف يتكبر أحدنا على أن يتوقف مع نفسه ويخطئ نفسه؟ كيف يتعالى أحدنا على التوبة وعلى الخطأ؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما في مرض موته، عندما نام على فراش الموت، وقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، فإنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض، وصحبت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله والله إنهم عنك راضون، أبشر. فقال: أعد علي يا ابن عباس ما قلت. فأعاد عليه مرة أخرى، فقال عمر بن الخطاب: وهو من هو؟ هو الذي بشره رسول الله بالجنة، هو الشهيد، هو هذا الذي الدموع خطت خطين سوداوين في وجهه من كثرة البكاء من خشية الله. هو من هو؟ هو عمر بن الخطاب. يقول: والله إن المغرور من غرضتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وعثمان بن عفان الحيي يبكي حتى تبتل لحيته من دموعه، ويقول: والله لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما أصير، لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. ومعاذ بن جبل مقدام العلماء وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في أرض اليمن على فراش الموت، فيقول لأصحابه: انظروا، هل أصبح الصباح بعد؟ فنظر أحدهم فقال: لا، لما يصبح الصباح بعد. فاستفاق ثانية وقال له: انظروا، هل أصبح الصباح بعد؟ فقالوا لا، لما يصبح الصباح بعد. مالك مالك يا معاذ، لماذا تسأل هذا السؤال؟ أولست أنت الذي مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديك وقال يا معاذ والله إني لا أحبك؟ أولست أنت بقدام العلماء؟ مالك يا معاذ؟ فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في مجالس العلم. ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. على ما نتكبر؟ الكبر وحب الدنيا. ولن أتوقف طويلا، فالوقت قد مضى سريعا، وكل عنوان تحته ساعات. حب الدنيا الذي لا طالما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، والركون إلى الدنيا الذي لا طالما حذرنا منه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالدنيا. لا أقول لك دع الدنيا، بل أخرج الدنيا من قلبك ولتكن في يديك، واعلم أنك في أي لحظة سيأتيك اليقين، واعلم أن الأصل هناك في الجنة، واعلم أن كل ما تراه أمامك ليس بحقيقي، إنما هي شهوات وملذات تمضي ثم تعود إلى رب الأرض والسماوات. والجهل هذه ثالثها وقد يكون أخطرها. الجاهل أعزنا الله وإياكم من الجهل وأهله. الجاهل لا يفرق بين النعمة والنقمة، لا يعلم المال الذي بين يديه هل هو نعمة أم نقمة. ولذا قارون لما أوتي هذه الأموال ودعاه الناس إلى أن يتقي الله في هذه الأموال، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. ما أعطاني الله سبحانه وتعالى هذه الأموال إلا لأن الله سبحانه وتعالى راض عني، يحبني، إلا لأن الله سبحانه وتعالى يحبني. من جهله. فالجاهل لا يفرق بين النعمة والنقمة، لا يفرق بين السنة والبدعة، لا يفرق بين الخير والشر. وعلاج الجهل العلم. وأخيرا، كيف أحاسب نفسي؟ كيف أتوقف مع نفسي وأسألها وأحاسبها؟ أولا، ألا يتسرب الرضا عن نفسك إلى قلبك أبدا. نفسك كما قال أحد العلماء كالكلب العقور، والكلب العقور هو الذي يعض، فلا تطمئن إليها ولا ترضى عنها مطلقا. هذه أول الخطوات على ضرب المحاسبة. ثانيا، أن تعلم أنك إلى الله تسير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال لقمان الحكيم لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا، استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقربها أقرب من دار تبتعد عنها. ثالثا، أن تخالف نفسك على طول الخط. نفسك تحب الراحة، أن لنفس أن تحب أن تستيقظ للفجر والناس نائمون. لا تحب النفس الاجتهاد في العبادة، فلا تركن إلى نفسك، خالفها على طول الخط، عاملها بكتاب الله وبأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول ابن القيم بتصرف: تحاسب نفسك أولا بالنظر في الفرائض، الفرائض التي فرضها الله جل وعلا عليك. كيف حالك مع الصلاة؟ تصلي الخمس صلوات؟ تحافظ على ميعاد الصلوات وتقدسها؟ أم أنك تتلاعب تصلي ركنا وتترك آخر، تصلي الأربع صلوات وتترك صلاة الفجر؟ والعياذ بالله، النظر في الفرائض واستدراك ما فاتك منها، ثم النظر في النواهي، النواهي التي نهاك الله جل وعلا عنها، ماذا تفعل معها؟ ما حالك مع الغش؟ ما حالك مع السرقة؟ ما حالك مع النظر إلى المحرمات؟ هل أنت تخالف أوامر الله جل وعلا وترتكب المحظور وتقع في نواهي الله جل وعلا؟ تسارع وتبادر وتبحث أين أنت من نواهي الله جل وعلا، ثم تحاسب نفسك على الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، وعلاجه أن تستمر في ذكر الله جل وعلا. فهي الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. أخيرا، أن تتوقف مع جوارحك وأركانك، مع كل جارحة ومع كل ركن من أركانك، يداك، رجلاك، بطنك، إلى أي شيء يتحركون، عينك، إلى ماذا تبصر، أذنك، ماذا تسمع، لسانك، بما ينطق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يحاسبون أنفسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد تبت علينا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد تبت علينا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد تبت علينا، وكتبتنا من أهل الجنة وأهل العتق من النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المسلمين على اليهود، اللهم مكن لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم مكن لأمة نبيك، اللهم رد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم رد الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لأهل هذا المجلس جميعا يا أكرم الأكرمين، إنك يا مولانا بكل جميل كفيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا منه ما جاء عن النبي محمد من صواب، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، واعتذر عذرا شديدا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في جمعية أنصار السنة المحمدية بالكوم الأحمر، مركز أوسيم، محافظة الجيزة، والسلام عليكم ورحمة الله.